من أناس قد مات لهم أمهات وآباء وهم مع ذلك لم يدعوا لهم دعوة واحدة ولم يستغفروا لهم. فقل لي بالله عليك أيها القاسي، قل لي بالله عليك، من يدعو لأمك وأبيك إن لم تدعو لهما أنت؟ قل لي بالله عليك أيها القاسي، من يستغفر لأمك وأبيك إن لم تستغفر لهما أنت؟ من يبكي لأمك وأبيك إن لم تبكي لهما أنت؟ فادعوا لأمك وأبيك في كل صلاة، ادعوا لهم بين كل آذان وإقامة، واعلم أن الدعاء، واعلم أن الدعاء هو هدايا الأرواح. ألا تحب أن تهدي لأمك وأبيك وهما في القبر من هذه الهدايا؟ فما لي أراك لا تدعو لهما، ادعو لهما يا عبد الله. فكنا نرى أبانا هو أقوى الناس، كنا نرى أبانا هو أشجع الناس، كنا نرى أبانا هو أحب الناس، كنا نرى أبانا هو أكرم الناس. فأين البر أيها الناس؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد تعب أبوك كثيرا وشقي كثيرا في سبيل تحصيل لقمة العيش لكم، كنتم أنتم همه الأكبر، يحب أن يراكم تأكلون أفضل المأكولات وتلبسون أفضل الملبوسات وتركبون أفضل المركوبات، يحزن إذا لم يستطع أن يستجيب لرغباتكم، يغتم إذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. سبحانك ربنا وبحمدك، أمرتنا ألا نعبد إلا إياك وبالوالدين إحسانا، قضى ربنا بذلك ووصانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملأ قلوب أهل الإيمان برا وإيمانا ورحمة وحنانا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف المرسلين رسالة وأفضل البشرية إنسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا بنعمة الله إخوانا، وعلى التقى والبر أنصارا وأعوانا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو جنات ورضوانا. أما بعد، عباد الله، في عصرنا الزاخر بالوقائع والمستجدات اللاهث وراء طوفان الماديات، يدور كل في فلكه ومداره، وينشغل كل بشأنه وتسياره، وفي هذا الخضم المتلاطم تبرز قضية، ويا لها من قضية، قضية لو أنفق الإنسان فيها عمره لم يذهب سدى وهدرا، ولو كابد حياته من أجلها لصار أعز نفرا، وأنفذ بصيرة وأحد بصرا. قضية غفل عنها فئام، فلزم التذكير بها كل آن. قضية عظيمة يا رعاكم الله، هي بر الوالدين والإحسان إليهما، والإحسان إليهما أمواتا وأحياء، قربة ووفاء، وذخرا خالدا وجزاء. عليكم ببر الوالدين فإنها، عليكم ببر الوالدين فإنها وصية مولانا وليس لها ضد. وقارن شكر الوالدين بشكره، له المن والآلاء والحمد والمجد. نعم أيها المسلمون، لقد جمع الله عز وجل بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فهم يحتاجون لعناية خاصة عند الكبر، حيث يكون المرض والتعب والتذمر وضيق الصدر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فنهينا عباد الله، نهينا حتى أن يصدر منا أي قول أدنى ما يكون من تضجر أو استثقال، بل أجمل وأحن وألطف وأرق ما تجد من الكلمات والأفعال، وقل لهما قولا كريما. أما الفعل فقد قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وما أجمل هذا الوصف إخوة الإيمان، كأنك ذلك الطائر الذي قد فرش جناحيه على صغاره رحمة بهم، وأنت تفعله اليوم عند الكبر معهما ذلا ورحمة بهما، وردا لجميل تلك الأيام التي فرشوا فيها أجنحتهم لك وكنت صغيرا في الفطام، بل وأمرك الملك العلام بتكرر الدعاء لهما برحمة ذي الجلال والإكرام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان، وما أدراك ما الوالدان، إنهما سبب وجودك أيها الإنسان، ولهما عليك غاية الإحسان، إنهما بهجة الحياة وزينتها وأملها الباسم وقيمتها، بأنسهما تتبدد الكلوم، وبعطفهما تتقشع الغيوم، وبفيض دعائهما المحن أن تدوم. أيها الأحباب، اعلموا بارك الله فيكم أن إدراك الوالدين عند الكبر أو أحدهما فرصة عظيمة لدخول الجنة، والخسارة كل الخسارة والله عباد الله في تضيع هذه الفرصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي خاب وخسر، والتصق أنفه بالرغام أي التراب من الندم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر. قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة؟ وذلك إخوة الإيمان لأن أوسط أبواب الجنة خاصا ببر الوالدين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك. نعم أيها المؤمنون، وحيث إن الناس قد تحدثوا كثيرا عن بر الأم وحق لها ذلك والله، فسيكون حديث اليوم وفي هذه الخطبة عن بر الأب الحنون. أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. إنه الأب وما أدراك ما الأب. اسمع يا عبد الله واستمع إلى شيء من رحمة الأب، فهذا يعقوب عليه السلام على ما فعله أبناؤه مع ابنه الحبيب يوسف، ولكنه لا يزال يحوطهم بحفظه ويعتني بهم ويخاف عليهم، فيقول لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يخاف عليهم حتى من العين. بل قولوا لي عباد الله وأخبروني، من الذي فقد بصره على الآخر، الأب أم الابن، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم؟ من الذي لا زال يسأل عن الآخر ويتحسس أخباره؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من الذي عندما جاءه الأبناء معترفين بخطئهم تائبين لم يتردد في قبول عذرهم والاستغفار لهم على ما فعلوا وقدموا؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فعجيب أنتم أيها الآباء، عجيب أنتم أيها الآباء، رحمة وشفقة وصبر ووفاء. أيها الابن المبارك، أيها الحبيب، لقد تعب أبوك كثيرا وشقي كثيرا في سبيل تحصيل لقمة العيش لكم، كنتم أنتم همه الأكبر، يحب أن يراكم تأكلون أفضل المأكولات وتلبسون أفضل الملبوسات وتركبون أفضل المركوبات، يحزن إذا لم يستطع أن يستجيب لرغباتكم، يغتم إذا لم يستطع أن يحقق طلباتكم. كنتم له الآمال الوحيدة، معكم يرى الحياة سعيدة. لو كان يدري الابن أي غصة، لو كان يدري الابن أي غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، لرثى لأم سلم أحشائها، ولبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. كنا ونحن صغار عباد الله ننتظر آبانا عند باب البيت، فما يدخل علينا حتى نبادره بطلباتنا الصغيرة التي لا تنتهي. فهذا يريد منه أن يذهب معه ليشتري الحلويات، وهذا يريد معه أن يذهب إلى المكتبة ليشتري الأغراض المدرسية، وهذا يريد أن يخرج معه للنزهة ليلعب. فما أن يستمع إلى طلباتنا، ما أن يستمع إلى طلباتنا حتى يغير ثيابه ثم يخرج بنا فرحا مسرورا ليحقق لكل منا طلبه. أنسيتم هذه الأيام؟ أنسيتم هذا أيها الأبناء؟ فأين إذن بر الآباء؟ أحيانا كثيرة كان الأب يتأخر في عمله أو في تجارته أو في مزرعته، فلا يأتي حتى تغرب الشمس أو حتى بعد نومنا، ولم نكن نرى أثر التعب على وجهه، ولم نكن نرى أثر النصب على جسمه. كنا نفرح عند تحقيق رغباتنا ونسخط عند عدم الاستجابة لطلباتنا. كم سابق الفجر يسعى في الصباح ولا يعود إلا وضوء الشمس قد حجبا. تقول أمي: صغار البيت قد رقدوا ولم يروك أنمضي عمرنا تعبا. يجيب: إني سأسعى دائما لأرى يوما صغاري بدورا تزدهي أدبا. كانت أجمل الساعات تلك التي يجلس فيها معنا، وكانت أفضل الوجبات تلك التي يشاركنا فيها، وكانت أسعد الليالي تلك التي ننام فيها على يده فنشعر بالسعادة والأمان وننسى الخوف والأحزان. هل تذكرون هذا أيها الأبناء، أم أنكم نسيتم هذه الأيام واشتغلتم في الدنيا؟ بل هل تذكرون موقفه عندما يصاب أحدنا أو يمرض؟ هل تذكرون هذا؟ هل أحسستم بالسرعة الجنونية إلى المستشفى؟ هل شعرتم بطول انتظاره بقربنا ورأسه يخفق على صدره من التعب؟ ثم تتعطل بمرضنا جميع أشغاله، وتختل بسببنا جميع أحواله، ومع ذلك هو محافظا على تماسكه أمامنا، فلا يبدو عليه شيء من أثر القلق والخوف، ولا يبدو عليه شيء من أثر التعب والضجر. فكنا نرى أبانا هو أقوى الناس، كنا نرى أبانا هو أشجع الناس، كنا نرى أبانا هو أحب الناس، كنا نرى أبانا هو أكرم الناس. فأين البر أيها الناس؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الإبن المؤمن المبارك، إذا بلغ أبوك الكبر، إذا بلغ أبوك الكبر كما وصفه الله عز وجل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فكن حذرا كل الحذر، فكن حذرا كل الحذر في الكلام والتعامل معه، فهو عنده ما عند الأم من الرحمة والشفقة، فهو عنده ما عند الأم من القلق والخوف على أولاده. ولكن يأبى شموخ الرجل، يأبى شموخ الرجل أن يظهره لأحد كائنا من كان. شاركه الأفراح والأحزان، افرح لفرحه، احزن لحزنه، وأظهر له أن اهتماماته هي اهتماماتك. اجلس بين يديه كما كنت تجلس وأنت ذلك الطفل الصغير الذي رباه، وكن ذلك الابن البار الذي يحب أن يراه. أنصت لكلامه ولو كنت قد سمعته منه كثيرا، فلطالما أنصت لأسئلتك المتكررة الصغيرة القديمة. نعم، خذ منه الخبرة، خذ منه الحكمة، خذ منه التجربة، أخبره عن أحوالك وأحوال أولادك، فهو يحب أن يسمعها. وإن لم يطلب منك ذلك، استشره في كل شيء، خذه حيث يريد، دعه يفعل ما يريد، دعه يتولى أمور البيت إن أراد ذلك بنفسه. فلقد كان يوما من الأيام هذا الرجل هو سيد هذا البيت، فلقد كان هذا الرجل يوما من الأيام هو الآمر الناهي لهذا البيت، فلا تجعله يشعر أنه أصبح اليوم نسيا منسيا، أو أنه أصبح اليوم كقطعة أثاث من المنزل مركونة. نعم إخوة الإيمان، فمن الأبناء من يريد أن يبر أباه فلا يجعله يفعل شيئا، إذا قام أقعده، وإذا أراد أن يفعل شيئا فعله عنه، وإذا أراد أن يخرج ليشتري شيئا اشتراه له، يقول له اجلس، ارتاح، لا تتحرك، لا تتعب، لا تمشي، لا تخرج. فيشعر ذلك الرجل الكبير ويحس ذلك الأب الفقير بأنه أصبح لا معنى له بالحياة. فإياك، إياك يا عبد الله، إياك أن تشعره بأنه أصبح له لا معنى له في الحياة، إياك أن تشعره أنه أصبح ضعيفا، إياك أن تشعره أنه أصبح مريضا، إياك أن تشعره أنه أصبح عاجزا. فتريد أن تنفعه أيها المسكين، وإذا بك تقتله دون سكين. وباختصار أيها الابن البار، كل أبيك كما يحب هو لا كما تحب أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان بالوالدين والقول لهما قولا كريما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله مبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شكروا لله ولوالديهم فأولئك كان سعيهم مشكورا. والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الابن البار بأبيه، هل سألت نفسك يوما من الأيام كم بارك الله لك بسبب دعاه، وكم وفقك الله برضاه، وكم من دعاء صعد من أبيك إلى السماء يتمنى أن يراك في خير حال ويشتاق أن تكون أفضل الرجال؟ هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ أيها الابن الحبيب، بر الأب وصية الله عز وجل لك، فماذا أنت فاعل بوصية الله عز وجل؟ بل إذا كان الله عز وجل قد أوصى خيرا بالأب الكافر، قد أوصى خيرا بالأب الكافر الذي يبذل وسعه ليشرك ولده بالله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الله عز وجل قد أوصى خيرا بالأب الكافر، فكيف بأب مسلم يدعوك إلى طاعة الله؟ فكيف بأب مسلم يفرح بصلاتك ويفتخر بصلاحك؟ كيف بأب مسلم يدعو لك بالهداية صباح مساء؟ أليس هو أولى بالبر والصلة والدعاء؟ بلى والله عباد الله. واسمع يا عبد الله لعلك تعتبر، اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة وتأمل معي هذا البر العجيب. هذا المعلى بن أيوب يقول: سمعت المأمون وهو الخليفة العباسي يقول: لم أر أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، لم أر أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، وبلغ من بره بأبيه. واسمعوا عباد الله، وبلغ من بره بأبيه أن أباه يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، وكان في السجن معه، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، منعهما السجان من ذلك. فقام الفضل حين أخذ أبوه مضجعه ونام إلى إناء من نحاس فملأه ماء، ثم أدناه من نار المصباح المعلق على الجدار ليسخنه، فلم يزل قائما طوال الليل والإناء في يده حتى أصبح. كل ذلك عباد الله، وأنتم تعلمون ما هو طول ليالي الشتاء، كل ذلك حتى يدفئ الماء لأبيه. في اليوم التالي فطن له مسجان، فطن لهذه الحيلة، فمنعهما من المصباح في الليلة القابلة، فعمد الفضل إلى الإناء مملوءا فأخذه معه في فراشه وألصقه ببطنه وبأحشائه طوال الليل حتى يدفئ الماء، حتى أصبح والماء بارد، والماء بارد حتى أصبح وقد فتر الماء، أي أصبح دافئا أدفأه ببطنه وبحرارة جسده. كل ذلك عباد الله حتى لا يتأذى أبوه من الماء البارد وهو يتوضأ. لا إله إلا الله، ما أروع هذا البر والأدب، والله إنه أرجح وأغلى من اللؤلؤ والذهب. ما أروع هذا البر عباد الله، هذا درس وعبرة لمن كان أبوه على قيد الحياة. هل بررت بأبيك؟ هل فعلت عشرا ما فعل الفضل بأبيه؟ هذا درس وعبرة لك والله أمام الله، وسوف تسأل، لأن الله عز وجل قد أطال في عمر أبيك، وكنت في الذين دخلوا في هذه الآية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أما أنت يا من فقد أباه، فأحسن الله عزاك في أبيك، وفي باب من أبواب الجنة قد أغلق، واعلم أن أعظم ما تقدمه لأبيك بعد الممات هو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، فكن صالحا يستجاب دعاؤك في أبيك، وأكثر له من الاستغفار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال: أنى لي هذا، أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فليعتبر من يجفو أمه وأباه، فليعتبر من يجفو أمه وأباه اتباعا لأنانيته وهواه، فليعتبر من انشغل بالدنيا وترك الوالدين. وإني لأتعجب والله عباد الله من أناس قد مات لهم أمهات وآباء وهم مع ذلك لم يدعوا لهم دعوة واحدة ولم يستغفروا لهم. فقل لي بالله عليك أيها القاسي، قل لي بالله عليك، من يدعو لأمك وأبيك إن لم تدعو لهما أنت؟ قل لي بالله عليك أيها القاسي، من يستغفر لأمك وأبيك إن لم تستغفر لهما أنت؟ من يبكي لأمك وأبيك إن لم تبكي لهما أنت؟ فادعوا لأمك وأبيك في كل صلاة، ادعوا لهم بين كل آذان وإقامة، واعلم أن الدعاء، واعلم أن الدعاء هو هدايا الأرواح. ألا تحب أن تهدي لأمك وأبيك وهما في القبر من هذه الهدايا؟ فما لي أراك لا تدعو لهما، ادعو لهما يا عبد الله. وعليك بعد موت أبيك بأقاربه وأصحابه، صلهم، أكرمهم، أنفق عليهم، فإنه من البر بعد الممات. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. وبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال له ابن عمر: ألست ابن فلان؟ وكان أبوه صديقا لعمر. ألست ابن فلان؟ فقال الإعرابي: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا. ثم أعطاه العمامة وقال: اسدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك يا ابن عمر، أعطيت هذا الإعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. إنهم الأعراب، إنهم يرضون باليسير. فقال لهم ابن عمر: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، واسمعوا لهذا الحديث عباد الله، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. ثم قال ابن عمر: إن أباه كان صديقا لعمر، أعطاه ما يملك في هذه السفرة. فالله الله عباد الله بالبر، الله الله بالصلة والإحسان قبل فوات الأوان. التوبة التوبة أيها المقصرون في آداء الحقوق والواقعون في شيء من العقوق، قبل أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وعلى ما قصرت في حق والدتي وأبتاه. فعليكم، عليكم بالبر والصلة والدعاء بالوالدين عباد الله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، اللهم واختم لنا وله بخاتمة الإسلام والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الرحمات، اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الرحمات، اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وافسح له في قبره مد البصر، اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.